بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تتواصل الدورة العلمية السادسة للعام 1440 من الهجرة في أسبوعها السادس، ونحن اليوم بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى كتاب آخر من كتب العقيدة، وهو كتاب قيم من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسنقرأ مرخصا لهذا الكتاب وتقريبا له قربه العلامة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، ألا هو كتاب تقريب التدمرية. تقريب التدمرية، وأصل الكتاب رسالة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله إلى أهل تدمر. وتدمر مدينة في سوريا، وقال لها عروس الصحراء في صحراء الشام، مدينة تسمى تدمر، مدينة قديمة أثرية معروفة في بلاد الشام في سوريا. فكتب شيخ الإسلام رحمه الله رسالة إلى أهل تدمر لخص فيها منهج أهل السنة والجماعة في التوحيد والصفات والشرع والقدر. في التوحيد والصفات والشرع والقدر، اسمها التحرير الإثباتي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة لخصها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تقريب التدمرية. ويشتمل هذا الكتاب الذي هو في الأصل ملخص للتدمرية على مقدمة وعلى أصلين ومثلين وخاتمة، فيها سبع قواعد. هذا بالنسبة للأصل الأول وهو التوحيد والصفات، كذلك يشتمل على الأصل الثاني وهو الكلام في الشرع والقدر. وإن شاء الله تعالى ستكون طريقتنا في شرح هذا الكتاب هي القراءة والتعليق. نقرأ، يقرأ أحد الطلاب الكتاب، ثم نعلق على مواضع التي تحتاج إلى تعليق. وبعضه قد مر معنا في دروس سابقة في بعض المباحث قد تقدمت فيه قواعد مثلة وفي واسطية وفي الطحاوية، سيكون المرور عليها سريعا ملخصا. فإن شاء الله سنقرأ الكتاب بعون الله تعالى ونعلق على مضامينه وعلى هذه الفصول، وهو كتاب قيم جدا، كتاب نافع ومفيد لمن يريد أن يتأسس في علم العقيدة، وكتاب يفيد طالب العلم فهم هذه الكتب، كتاب التقريب وكتاب الحموية. هذه الكتب من فهمها فهما جيدا يكون قد قطع شوطا لا بأس به في علم العقيدة، يفهم علم العقيدة فهما عاما. هذا بالإضافة للكتب السابقة. وقد رأينا في هذه الدورة التدرج من الأدنى إلى الأعلى، فبدأنا بسلم الوصول ثم القواعد المثلى، وبعد القواعد المثلى الواسطية ثم الطحاوية. من المفترض أن نأخذ بعض الطحاوية الحموية، لكن نسبة لأن كتاب الطحاوية كتاب التقريب فيه شيء من الطول، فقد يأخذ دورتين أسبوعين، أسبوع وزيادة. فسنأخذ إن شاء الله في هذا الأسبوع قسط كبير من هذا الكتاب، قسطا كبيرا منه، حاول أن تجاوز النصف أو الثلثين لهذا الكتاب على أن نكمله الأسبوع القادم، ثم نواصل في تلخيص الحموية. وتلخيص الحموية أو فتح رب البرية أيضا كتاب مختصر ومفيد اشتمل على 26 بابا، هي تأكيد للأبواب السابقة. فهذه الكتب يكمل بعضها بعضا ولا يغني بعضها عن بعض، يعني كتب العقيدة هذه لا يغني بعضها عن بعض. فكتاب الواسطية في مباحث غير الطحاوية، والطحاوية يتميز عن الواسطية ببعض المباحث كذلك، والتدمرية غير فيها أيضا مباحث أخرى، والحموية. فكل كتاب يتميز بميزات تجعل الطالب يتقدم ويمضي إلى أمام في فهم العقيدة. وبحمد الله تعالى حسب الاستقراء والتتبع لخريجي الدورات السابقة وجدنا أن من أكمل دورة كاملة أكمل هذه الكتب 6 كتب في العقيدة أكملها جميعا حضر هذه الدروس سيكون عنده فهم حتى لو قرأ في أي كتاب يميز كلام أهل السنة من كلام المعتزلة من كلام الأشاعرة من كلام الجهمية. إذا قرأ كلام يقول إن هذا كلام معطل هذا ليس كلام أسمي يميز بين أقوال أهل السنة وأقوال غيره. والعلم بالتعلم الإنسان إذا صبر على هذه الدورات وثنى الركب وصبر على لأواء العلم لا شك أنه سيستفيد. والحمد لله تعالى قد استفاد من درس دورات السابقة واستفاد أكثر من درسها وحفظها وامتحن والأكثر استفادة وأكثر فهما وتقدما بحمد الله تعالى. طيب نقرأ إن شاء الله ثم نعلم. اقرأ. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأئمته الهدى من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكبهم وملابسهم ومساكنهم فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك. المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة يريد أن يوصل فهما معينا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء يحتاجون إليه في وصول الدين وفروعه فما ترك بابا من أبواب الدين والعلم إلا وبينه للناس حتى أبواب الطهارة وأبواب المأكل الطعام والشراب واللباس والزينة والنكاح والمساكن وآداب دخول المنزل والخروج منه حتى العادات اليومية جاء في السنة بيانه. كذلك العبادات السنة بينتها بيانا واضحا شافيا طهارة والصلاة والصيام أحكام المياه وأحكام الآنية وأحكام الوضوء وأحكام التيمم والغسل والمسح على الجبيرة والمسح على الخفين إلى آخره. كذلك أحكام الصلاة من التكبير إلى التسليم من الإقامة من الأذان إلى الرواتب والنوافل البعدية ما تركت الإسلام شيئا وما تركت السنة شيئا. كذلك ما يحتاجه الناس في معاملة الخلق في معاملة الخالق بالعبادة والخلق بر الوالدين صلة الرحم حسن الجوار وما إلى ذلك كل ذلك جاء في الشريعة بيانا. كذلك أحكام المعاملات البيع والشراء والهبة والارتهان والتأجير والاستئجار والرهن وكل ما يحتاجه الناس في معاملاتهم تجد في الشريعة بيانه البيان الشافي. هذا يقود إلى شيء وهو أن الشريعة أو أن الكتاب والسنة بين الناس كل شيء أو فيه بيان كل شيء، وأهم ما فيه العقيدة. يعني من المحال أن يبين الكتاب والسنة أحكام قضاء الحاجة وأحكام والسنة فطرة، ويهمل باب التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا الباب ليس باب مهملا، بل قد وضح وبين بيانا شافيا. قال رحمه الله: وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والابتهان والتأجيل والاستئجار والهبة والالتهاب وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طارق يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور جاء فيها أحاديث، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي مخلب من الطير، كما في حديث ابن عباس عند مسلم. حرم أكل الطيور الجوارح التي تفترس تأكل اللحوم، الطيور الجوارح كالصقور والغزاة والشواهين التي تصطاد، هذه لا يجوز أكلها. هذا علم، حتى الطير الذي في السماء في جو السماء جاء في السنة علم من هذا الطير. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. أحد اليهود يريد أن يسخر من الشريعة الإسلامية، فقال متهكما ساخرا لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ يعني يقول معقول يعني أي حاجة عندكم فيها حديث ونص، حتى آداب قضاء الحاجة، حتى التخلي ودخول خلاء؟ فقال سلمان: أجل، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، نهانا أن نستقبل قبلة بغاية أو بول، ونهانا أن نسني باليمين، ونهانا أن نسني بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الدوام أحكام على السريع على الماشي في آداب قضاء الحاجة. نعم، كل شيء. وهذا من مما يسبب أو يورث الإنسان العز والفخر بهذا الدين، أنه ما ترك شيئا، ما ترك أمرا. أحد القساوسة الذين أسلموا من السودان جاء في الجامعة الإسلامية أيام الدراسة، كان نصرانيا فأسلم، كان قسيسا في النصرانية، فحدثنا أنه كان يفتي من يسأله من النصارى في الميراث بالفقه الإسلامي. يقول: بحث في كتب النصارى في الميراث، ما عنده ميراث، ميراث ما في، لذلك تجد النصارى ربما ورث ماله له قطة أو كلب أو حيوان، أو يورث حتى الحيوانات، ما عنده فقه الميراث. يقول: فدرس الفقه الميراث في الإسلام، فإذا جاءني أبناء الميت من النصراني من النصارى لأقسم لهم التركة وأقسم لهم بالشريعة الإسلامية، قال: فيقبلون. يقول: أقسم بس بالإسلام بيحمل بس حل لهم، فأسلم بعد ذلك. فالشريعة الإسلامية شاملة لكل ما يحتاجه الناس ولكل ما فيه منفعة العباد في دينه ودنياه، في كل شيء، منذ أن يستيقظ الإنسان من نومه إلى أن ينام في آخر الليل، وحتى لو استيقظ في أثناء لماذا يفعل ماذا يقول. ينام. قال رحمه الله: هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة. فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين: نفي وإثبات. يعني هذه التفاصيل الفقهية أضف إليها التفاصيل في أمور العقيدة. فكما أن الشريعة فصلت وبينت أحكام أو الأحكام العملية الشرعية، كذلك فصلت في أحكام العلمية الخبرية، العلمية الخبرية، مسائل اعتقاد. ومسائل عقيدة أيضا وضحت وبينت بيانا شافيا كافيا. فأخذ الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل في أصول الدين وفروعه، أخذوا التوحيد نقيا مبنيا على ركنين أساسيين وهما النفي والإثبات. اقرأ. أما الإثبات، فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له. الإثبات هو إثبات حق الله جل وعلا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، وأن الله منفرد من ذلك، إثبات ما ثبت لله تعالى من ألوهية الربوبية. النفي نفي الشريك ونفي المثيل ونفي النقص بالعين، فيفي عن الله الشريك في الألوهية أو الشريك في الربوبية أو الشريك في الأفعال، كذلك ينفي عن الله المثيل والنظير في الصفات. فالتوحيد لا يتم إلا بهذين الركنين، النفي والإثبات، إثبات الكمال لله ونفي النقص عن الله، نفي الشريك والنقص عن الله سبحانه وتعالى. نعم. ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه الآية من تدبرها وتأمل فيها يجد فيها الدليل الواضح والبرهان الصادع على وجوب اتباع السلف، على وجوب اتباع السلف. فإن الله جل وعلا أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وبين أنه رضي عنهم ورضي عن من اتبعهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا من؟ اتبع الضمير يعود على من؟ الصحابة. والذين اتبعوهم، هو ذكر سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين والأنصار، قالوا الذين اتبعوهم أي اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ما هي النتيجة؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا فيه تزكية واضحة لطريق السلف، لمذهب السلف، وأن من سار على مذهب السلف واتبع الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فإنه سينال رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على صحة ووجوب اتباع مذهب السلف الصالح. قال رحمه الله: ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعاموا عنه. عموا عن الحق أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا. ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما. بعد السلف الصالح وقع النقص، بعد زمان السلف الصالح في أواخر عهد الصحابة بدأت البدعة تطل بقرونها كما سيذكر المؤلف، بدأت القدرية وبدأ الإرجاء والخوارج والرافضة، كل هذا كان في العصور الأولى، الخوارج والرافضة كانوا في القديم، ثم تطور الحال وظهر بعد ذلك الجهمية والمعتزلة والكلابية والماتريدية وظهر الأشاعرة، كل هؤلاء جاءوا في زمان متوالي بعضهم خلف بعض وإثر بعض. هؤلاء عموا عن الحق أو تعاموا عنه، عاموا من لم يبصروا الحق أو أبصروه لكن تعاموا وتغافلوا عنه، وأضلوا فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، ضلوا هم في أنفسهم وأضلوا غيرهم ومن أطاعهم قصورا أو تقصيرا. قصورا يعني قصورا في أفهامهم لم يفهموا الحق، أو تقصيرا فهموا لكن كتموا الحق وقالوا بخلافه. يعني هذا الضلال والإضلال إما كان إما أنه نشأ عن قصور في الفهم أو تقصير في اتباع الحق. فالنصارى ضلوا قصورا واليهود ضلوا تقصيرا، النصارى جهلوا الحق فضلوا، ويهود عرفوا الحق فقصروا. فالنصارى فيهم قصور واليهود فيهم تقصير. كذلك هؤلاء القوم أصحاب الأهواء منهم من ضل عن قصور ومنهم من ضل عن تقصير أو عدوانا وظلما. فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منهم في العقيدة والعبادة والسلوك، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إلى أن قال: فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين. فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعة الخوارج والرافضة، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. في أواخر عهد علي ظهرت، أو في نهاية عهد عثمان وبداية عهد علي ظهرت فرقتان ضالتان، وهما الرافضة والخوارج. ظهرت السبعية وظهرت الخوارج في أيام علي بن أبي طالب. هؤلاء من أهل البدع الواضحين والظاهرين في بدعهم، الروافض والخوارج. وكان ذلك في أيام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وكان ملك معاوية ملكا ورحمة، فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق وفتنة أهل الحرة بالمدينة. نعم. بعدما تنازل الحسن بن علي لخلافة لمعاوية، وكان قد بويع بعد مقتل أبيه علي، وحكم الحسن الحسين الحسن وأكبر الحسن بن علي حكم 6 أشهر بعد أبيه سنة 41 هجرية. ثم تنازل حسن بالخلافة لمعاوية ليحقن بذلك دماء المسلمين، فكان سيدا بحق وقد تنازل حفاظا على دماء المسلمين، ولو شاء أن يقاتل أهل الشام فيقتل فيهم من يقتل ويقتل من أصحاب من يقتل لفعل، لكنه آثر أن يحقن دماء المسلمين. كان هذا سنة 41 هجرية، وسمي ذاك العام عام الجماعة. ثم حكم معاوية إلى سنة 60 هجرية، إلى سنة 60 هجرية حكم معاوية رضي الله عنه إلى نحو من سنة 60 هجرية. ثم لما مات عهد بالأمر إلى ابن يزيد، فوقع في عهد يزيد في محرم في عاشوراء مقتل حسين بن علي سنة 60 هجرية. ثم بعد ذلك بسنتين أو 3 سنوات وقعت الحرة في المدينة سنة 63 هجرية. وقعت الحرة، وذلك أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد، فبعث إليهم يزيد جيشا بقيادة مسلف ابن عقبة المري، ويسميها بالتواريخ مسرف لأنه أسرى في القتل، فاستباح المدينة وقتل منها خلقا كثيرا سنة 63. كل هذا كان في ذلك الوقت. قال رحمه الله: وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير. نعم. بعد مقتل، بعد وفاة معاوية وتولي يزيد، لم يستقر أمر يزيد. لما مات يزيد كان ابن الزبير قد ملك الحجاز، وكان مروان بالشام. ولهذا أهل العلم يعدون فترة ابن الزبير ومروان ليس فيها خلاف، لأن الأمر لم يستقر لا لابن الزبير ولا لمروان الحكم، حتى جاء ملك مروان فقتل ابن الزبير فاستدبر الأمر وصار هو خليفة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن فترة ابن الزبير ومروان كان ابن الزبير يحكم في الشام، يحكم في العراق وفي الحجاز، وكان أهل الشام عليهم مروان حكم، فلم يكن لأمتي لم يكن عندهم إمام أجمعت أمة عليه. لكن لما جاء عبد الملك بن مروان قاتل ابن الزبير، وقتل ابن الزبير في الحرم في مكة، ثم صار هو الخليفة العام للمسلمين. ثم مات يزيد وتفرقت الأمة بن الزبير بالحجاز وبن الحكم بالشام، ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري، كانوا يردونه هم وغيرهم ببدعة الخوارج والروافض. وعادة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئة، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. والقدرية هم معتزلة، المعتزلة في القدر قدرية، كانوا يتكلمون عن أعمال العباد وزعموا أن أعمال العباد غير مخلوقة لله تعالى، قالوا أن العبد يخلق فعله، فأخرجوا أعمال العباد عن خلق الله تعالى، قالوا أعمال العباد غير داخلة في المشيئة وغير داخلة في خلق الله، فلهم القدرية تكلموا في أعمال العباد. ثم تكلموا المرجئة في الطاعة والمعصية، فزعموا أن المؤمن لا يضره ذنبه، ومر معنا في درس سابق أن المرجئة طوائف، أشدهم إرجاءً الجهمية. الجهمية يقول الإيمان هو المعرفة، عندهم الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب، مجرد المعرفة عندهم إيمان. فعند جهم فرعون مؤمن لأنه عرف الله، وإبليس مؤمن لأنه عرف الله، هؤلاء ولاة المرجئة الجهمية. ثم من كذلك من المرجئة الكرامية يقول الإيمان هو القول باللسان وإن لم يكن اعتقاد، لا يقال في الآخرة إن كان كاذبا يعذب في النار لأنه منافق، وكان صادقا دخل الجنة، وهذا أيضا قول باطل. الكرامية قالوا قول باللسان، الأشاعرة قالوا هو التصديق، تصديق القلب، تصديق القلب، مجرد تصديق القلب هذا هو الإيمان. مرجئة الفقهاء قالوا هو قول باللسان واعتقاد بالجنة، فأخذ يعمل عن مسمى الإيمان. هذه طوائف المرجع الأربعة، الجهمية والكرامية والأشاعرة ومرجئة الفقهاء. قال رحمه الله: ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين، من حين أواخر الدولة الأموية، حين شرع القرن الثالث تابع التابعين ينقلب أكثرهم. نعم، بدأ الكلام في الصفات في نهاية عصر بني أمية، لما ظهر الجعد بن درهم، وظهر من بعده الجهم الصفوان. الجعد بن درهم يقال له حتى يسمى مروان، محمد مروان، مروان الجعدي، كان معلما لمروان آخر خلفاء بني أمية، لكنه قتل الجعد، قتله خالد بن عبد الله القصري، كان قتله تقريبا في بداية المئة الثانية، مئة وكسر قبل 110 هجرية، قتل الجعدي بن درهم، قتله خالد بن عبد الله القصري يوم العيد، ذبحه وقال: ضحوا، تقبل الله ضحاكم، فإني مضحي بالجعد. وخالد ابن عبد الله القصري هو الذي قتل الجعد بن درهم، وقد جاء في كتب التاريخ روايات كثيرة في ذم خالد بن عبد الله، قال من كثير أكثره لا يصح، مثلا أنهم قالوا أنه بنى كنيسة، أن أمه كانت نصرانية وقد بنى لها كنيسة إرضاء لأمه، هذا كله مما نسج أو لفق عليه، فلم يكن بذلك السوء. هو الذي قتل الجعد بن درهم، ثم جاء بعده تلميذ الجعد الجهم بن صفوان، وقتل في سنة 129 هجرية، قتله سلم بن أحوس، قتله الجهم بن صفوان. ثم بعد الجهم بن صفوان جاء المعتزلة كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال، كذلك من بعد بشر المريسي وأحمد بن أبي دواد، ظهر المعتزلة الذين تأثروا بالجهمية. قال رحمه الله: فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور صحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصار غير الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. إذا القرون الثلاثة المفضلة، القرن الأول يمتد إلى سنة 40 هجرية، القرن الأول إلى عهد الخلافة الراشدة الأول، القرن الثاني يمتد إلى إمارة ابن الزبير، إلى نهاية إمارة ابن الزبير سنة 71 هجرية، هذه الحدود. والقرن الثالث يمتد إلى نهاية دولة بني أمية وبداية دولة بن عباس سنة 129-130 هجرية، هذا حدود. فليس قرن 100 عام كما يتصور بعضهم، كان بعضهم قال بذلك، قرن قل بذلك، يعني هم جمهور الناس الذين عاشوا في فترة متقاربة، هم طبعاً متساوون في السن والعمر، في العمر والسن أو في الزمان، قال لهم قرن. فليس قرن بمعنى 100 عام، من 1 حتى 100 من 100 200. يستعمل قرن في هذا، وكذلك يستعمل قرن في الطبقة الذين في طبقة واحدة. فالصحابة كبار الصحابة أكثرهم عاش إلى نهاية عصر خلافة الراشدة، هؤلاء الخلفاء الراشدون أو نهاية الخلافة الراشدة كانت سنة 40 هجرية، يعني من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى سنة 40 53 سنة، 13 سنة في مكة و40 سنة في المدينة، 53 سنة. هذا القرن الأول، من عاش في هذه الفترة هو من أصحاب القرن الأول. وجمهور تابعين تابعين عاشوا من عصر نهاية الخلافة الراشدة إلى نهاية إمارة ابن الزبير سنة 70-71 في هذه الفترة لجمهور التابعين. وتابع التابعين القرن الثالث من ذلك من الوقت أو من تلك الفترة سنة 70 إلى سنة 120، برضو 50 سنة تقريبا، 70 إلى 120 إلى 129-130 هجري، حوالي 60 سنة تقريبا. هذا هو تقريبا هو ذكر القرون الثلاثة المفضلة. قال رحمه الله: وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجل، وخرج كثير من الأمور عن ولاة العرب، وعقبت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهندي والرومي، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشي، ويحلف ولا يستحلف، ولا يستشهد، ولا يستشهد، ويحلف ولا يستحلف. بعد ذلك ظهرت البدعة في عصر الدولة الأموية، لما ترجمت كتب الفلاسفة اليونان، لما ترجم المأمون خليفة المأمون العباسي ترجم كتب الفلاسفة، دخل على المسلمين شر كبير بهذه الترجمة، وكانوا في غنى عن تلك الفلسفة. فظهر بعد ذلك الفرق الكلامية المتأثرة بالمنطق اليوناني وكلام الفلاسفة، فأدخلوا في الدين من البدع ما الله به عليم. قال رحمه الله: حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف، وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزاء التبديل. نعم، حدث ثلاثة أشياء: الرأي وهو الكلام عن المسائل الفقهية بالرأي المجرد دون نصوص، حتى سموا الأرايتيين، أرأيت لو حصل كذا وكذا ما الحكم، يسموا أهل الرأي لا يتكلمون في الفقه بالرأي بدون الاستناد إلى النصوص الحديث، يسمى هؤلاء أهل الرأي. والكلام وهو الكلام في مسائل العقيدة بالأدلة العقلية، وقال هؤلاء متكلمون، هو الذكر أو الخوض في مسائل العقيدة بالأدلة العقلية دون الرجوع إلى النصوص والآثار، قال عنه أهل الكلام. والتصوف، بعد التصوف تلك الفترة وبدأ في شكل زهد لكنه انحرف شيئا فشيئا. ثم حين التجهم وتعطيل الصفات، وحصل كذلك التمثيل، والتمثيل رفع لواءه الرافضة، قدماه الروافض، الرافضة في بداية أمرهم كانوا ممثلة مثل داود الجواربي وهشام الحكم الرافضي وهشام بن سالم الجواليقي، هؤلاء كانوا يمثلون، كانوا ممثلة. ثم آل أمر الرافضة فيما بعد إلى التعطيل، فقدماء الروافض كانوا ممثلة ومتأخروهم صاروا معطلة، فبدأوا بالتمثيل واستقر أمرهم إلى التعطيل الروافض. إلى أن قال: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا، كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم. قال القدر بدأ في أواخر عصر الصحابة، وحديث ابن عمر المشهور في أول صحيح مسلم يشهد لذلك، فإن يحيى بن عمرو الديري وحميد بن عبد الرحمن الحميري ذهب إلى ابن عمر ليسأله عن قول القدرية، قول معبد اليوهاني الذين يقولون إن أمر عنف وإنه لا قدر، فذهب ليستفتي عبد الله بن عمر، يستفتياه في قول القدرية، فظهر قول القدر في أواخر عصر الصحابة. ثم حدثت بدعة الارجاء بعد انقراض عصر الصحابة. حدثت بدعة الارجاء المرجع، بدأ الارجاء شيئا فشيئا بعد عصر الصحابة، والجهم هو حامل لواء الارجاء، لأن الجهم صفوان يقول إن الإيمان هو المعرفة، هو المعرفة، إذا عرفت الله أنت مؤمن، عند جهم صفوان. ثم توالت فرق الارجاء حتى انتهى الأمر إلى مرجعة الفقهاء الذين بدأ قول الارجاء حماد بن سليمان شيخ أبي حنيفة، حماد بن أبي سليمان والذي نسب إليه الارجاء الفقهاء. قال رحمه الله: فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها، ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها وصار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه. يعني الجهمية وصلوا ذروتهم في عصر الإمام أحمد الحنبل، أيام الخليفة المأمون العباسي والمعتصم والواثق، وقد كانوا مستشارين ووزراء للخليفة أحمد بن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي، هؤلاء كانوا في زمان أحمد بن حنبل، هؤلاء الجهمية والمعتزلة كانوا يقولون بخلق القرآن، به مقالة الجهمية والمعتزلة. نعم. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول، وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج، حسين بن منصور الحلاج، في بداية القرن الرابع 306 أو 300 بهذه الفترة، ولعله هذا سنة 306 تقريبا، الحسين بن منصور الحلاج، وهو المتصوف المعروف الذي يعظمه الصوفية اليوم، ويرون أنه قتل ظلما وقد قتل كفرا. حسين الحلاج كان دجالا ومشعوذا، وكان يقول بالحلول، يقول إن الله تعالى في كل مكان، وادعى أن الله قد حل فيه، قل أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني، وإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرته. الحسين المنصور الحلاج هو من المتصوف الذين قالوا بهذه الأقوال التي فيها من الزندقة ما فيها. وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها، ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام. الله جل وعلا حفظ دينه، وكلما ظهر انحراف قيد الله من أمة من يرد الأمة إلى جادة الطريق، فلما ظهر التجهم والقول بخلق القرآن قيد الله بن حنبل فدافع عن الحق وثبت على منهج أهل السنة والجماعة، وفي كل فترة إذا ظهر الباطل قيد الله تعالى من أهل حق ما يرد ذلك الباطل، وهذا من حفظ الله للدين. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المحض، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. نعم، أربع أشياء: تدوين الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي، مدرسة أهل الرأي، وكذلك ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب، بأعمال القلوب مثل ما فعل الحارث المحاسبي وغيرهم، كانوا يكتبون في أعمال القلوب كلام أفضى إلى غلو، ربما أخرج عن الطريق المستقيم. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة، ورخص به الأكثرون. في بعد أنكر عمر وأبو موسى رضي الله عنهم، أنكروا كتابة ابتداء، لكن استقر أمر السنة على تدوين الحديث. في البداية كان النهي عن الكتابة، لكن استقر الأمر على تدوين وكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. والثاني، نعم، عمر بن الخطاب، معروف إذا قيل عمر بن الخطاب، عمر أبو موسى رضي الله عنه. قال: وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي. الثاني هو التفسير، أنكره جماعة كالشعبي، لكن أيضا استقر أمره على كتابة التفسير، لأن التفسير هو بالمأثور بالأحاديث والآثار فلا بأس ولا حرج في كتابته. أنكر الشعبي وعامر بن شرحيل الشعبي وهو من التابعين، وأدرك جماعة من الصحابة، توفي 604 هجرية، أدرك عددا كبيرا من الصحابة الشعبي. أنكر التفسير لكن أمر أيضا صغر على كتابة التفسير. نعم. وأما ثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكان الشدة إنكار أحمد للذي بعده. الثالث هو تدوين الفقه بالمسائل بالرأي المجرد، أو كتب أو الكلام في الفقه بالرأي، أنكره ابن حنبل وأصحاب الحديث. وأنكر كذلك شدة من ذلك، أنكر ما يكتبه من يتكلم أو يتعلق بأعمال القلوب مثل كتابات الحارث بن أسد المحاسبي، فقد أمر أحمد بن حنبل بهجره لأنه قال أقوالا مخالفة للسنة وتؤدي إلى الغلو. قال رحمه الله: وإما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عقم، واشتد إنكار السلف لذلك. الأول هو يعني بالأول المثبتة، والثاني أي النفاة، فبالغ الأول حتى شبه، أي بالغ أهل الإثبات حتى شبهوا ولهم الروافض. فالأول هنا أي المثبتة، وبالغ الثاني هم النفاة، أي النفاة بالغوا حتى عطلوا الصفات. نعم. واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور. نعم، أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي تكلموا فيه، تكلموا في أهل الكلام، حتى قال الشافعي قولته مشهورة: حكمي في أهل الكلام أن يضرب بالجريد والنعال ونطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقوى على الكلام. يعني حكم بيدهم، قال حكم فيما أن يولدوا بالجريد والنعال أهل الكلام. كذلك أنكر أبو يوسف، أنكر علم الكلام، وأبو حنيفة من قبل. وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر بن عمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج وروافض القدرية. نعم، في عهد الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر ما كان هناك مبتدع، لا خوارج ولا قدرية ولا روافض، لكن ظهرت هذه البدعة كما تقدم في نهاية عصر الخلافة الراشدة. قال رحمه الله: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفهم من الآثار بالتأويل ولو مستقرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم أولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل، واستعين من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدث الخلف، ولم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود للأصالة. نعم، بعد القرون الثلاثة الفاضلة كما تقدم ظهر علم الكلام الذي مزج بكلام الفلاسفة من اليونان، وادعوا كذلك أن هذا العلم هو العلم المؤصل، وأن من حصله فهو الفقيه والسعيد وهو المحقق، ومن جهله فهو الجاهل البليد، والعكس هو الصحيح. فالعلم علم الكلام لا يحتاج إليه الأذكياء ولا ينتفع منه الأغبياء، فالغبي والبليد لا يزيده فهما، لا ينقله من مكان ذلك إلى الذكاء، والذكي لا يحتاج إلى هذا المنطق اليوناني، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كان يقول إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد، فلا يفيد هذا ولا ذاك، وما كان في الكتاب والسنة يغني ويكفي. قال رحمه الله: ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضته صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار. لا يكون لحكمة الله البالغة أن يظهر الحق بالقضاء على الباطل، فإذا قضي وصرع الباطل ظهر حق وبان واستبان الحق، مثل الذهب إذا صهر بالنار فإنه يصفى تتلاشى الشوائب وما ليس بذهب خالص ويبقى الذهب الخالص، كذلك الفتن والصراعات هذه تميز وتمحص أهل الحق. قال رحمه الله: فيتمحص أهل الحق ويستبين الحق، وهذا يقدر الله جل وعلا لمشاهد الكونية، الخلافات والصراعات والفتن والمشاكل يقدر الله جل وعلا لحكمة وهي التمحيص والابتلاء، ليبتلي أهل الحق فيثبت من كان على حق، ويثبت ويظهر كذلك الحق، يظهر الحق بعد هذه الابتلاءات والفتن. قيم الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب من يمحو حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبهه، وأنها كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالوها حقا وكل كاسر مكسور. وقال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتاب الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. الذي جعل في كل زمان فترة، في كل زمان فترة مضاف إليه، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويصبرون بنور الله أهل العمى. أعد. ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال دائم هدوا. ويبصرون بنور الله أهل العمى، مفعول به أهل. ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال دائم هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. خلاصة كلام الإمام أحمد حنبل رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أنه بيّن أن الله جل وعلا جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم والفضل والدعوة، يحملون راية السنة ويغمعون أهل البدعة ويبصرون أهل العمى ويرشدون التائه وينقذون الحائر ويتصدون أو يتصدون لي يتصدون لأهل البدع الذين أطلقوا عنان الفتنة ورفعوا ألوية البدعة، والذين أجمعوا على مخالفة الكتاب وأجمعوا على القول على الله وفي الله بغير علم. فأهل السنة والجماعة هم الذين ينقون الدين من الشوائب، ولهذا قال: فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. قال رحمه الله: وكان من جملة من قيضه الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والمنام والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600، متوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700، وصلي عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر اليسير. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليه في جنات النعيم. من جملة من قيضه الله جل وعلا للذب عن السنة والقضاء على البدعة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو شوك في حلوق أهل البدع، وهو الذي دمر مبانيهم ونقض وصولهم، فخر عليهم سقف ضلالهم من فوقهم. ألف المؤلفات النافعة في الرد على أكثر، ربما إن لم نقل كل مخالفين، فقد رد على اليهود وعلى النصارى وعلى الصابية وعلى الفلاسفة وعلى الجهمية وعلى المعتزلة وعلى أشاعر وعلى القبورية وعلى المتصوفة، كل هؤلاء رد على الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعلى المنطقيين والفلاسفة، كتبه في الرد على كل هؤلاء المخالفين، رد عليهم بعلم وبحكمة وبأدب، ليس بهتر أو بشبط في القول، إنما بالعلم والبيان. لذلك كانت الحملة عليه عنيفة من قبل خصوم الدعوة حتى تآمر عليه وحبسوه فمات مسجونا محبوسا ظلما، ولكن من رفعه الله جل وعلا لا أحد يضعه. فبعد هذا التضييق كله والحبس فقد رسم عليه وقيمة في إقامة جبرية عدة مرات، وسجن حوالي 7 مرات يسجن في مصر في الإسكندرية وفي القاهرة وفي الشام في دمشق، سجن مرات كثيرة، ولكن الله جل وعلا رفع ذكره ورفع شأنه، فاكتبه الآن منشورة ومثوثة في العالم الإسلامي. ولذلك إلى يوم الناس هذا يتململ أهل البدع من شيخ الإسلام ابن تيمية وهم في حنق وفي غيظ منه شديد إلى هذا اليوم، لأن شيخ الإسلام كشف عواره وهتك أستاره. قال رحمه الله: ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجادلة أفكاره ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل لذلك نفع كبير. أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية حيث قال: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران. نعم، من أمة التعطيل رد على معطلة على الجهمية، ورد كذلك على الأشاعرة في التسعينية 90 وجه في رد على الكلام النفسي، ورد كذلك على القدرية المعتزلة، رد عليهم ردود كثيرة في كتبه رحمه الله تعالى، ورد على الفلاسفة في كتاب بغية المرتاد في رد على أهل الإلحاد، ورد كذلك على المنطقيين في كتاب الرد على المنطقيين ودرء تعارض العقل والنقل، وكذلك رد على أصحاب العقائد خريبة في الأولياء وفي الأموات فعلى كتاب الاستغاثة، ورد على البكري كذلك ألف كتاب الاستقامة وألف كتاب الإيمان، كتب كثيرة جدا جدا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرة وكثيرة. الآن مجموع الفتاوى فيه 35 مجلد في بيان منهج أهل السنة والجماعة رد على المخالفين. نعم. إلى أن قال رحمه الله: فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر، أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. سائر الخلجان. وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذلك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. كذلك كتاب منهاج السنة النبوية رد على الرافض والقدرية، كتاب منهاج السنة النبوية رد على الرافض، هذا كتاب كان الشيعة في العراق يشترونه ويحرقونه، حتى ذكر أحد المشايخ العالم الشيخ عثمان الخميس أنه حدثه رجل كبير في السن قال: في زمان مضى كانوا يرسلون النساء ليشتروا كتاب من هذه السنة النبوية حتى اكتشفه أحد الناس، وإذا امرأة عربية وبدوية تشتري كتاب من هذه السنة ولكن امرأة لا تقرأ، فعرف أنهم يرسلون النساء ليشتروا هذا الكتاب ليحرقوه، يشتروا كتب من هذه السنة ويحرقوه خوفا من انتشار هذا الكتاب لكي لا يقع عند طرد العلم، فيشتروا ثم يبيدونه في العراق إلى فترة قريبة. فهذا كتاب هو الذي أزعج وقضى مضاجع الرافضة، كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية. قال رحمه الله: ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله فقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهدهم وأرى تناقضهم بكل زمان، إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم، ومن العجائب أن بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، ما كده، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كده موزون، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عالي، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أمان، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة تحقيق إثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروفة باسم التدمرية. هذا اسم الرسالة، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، اسمها تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. يعني رسالة فيها كأن من الرسالة واضح أنها في قسمين، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات هذا الأصل الأول، وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. هذه رسالة التدمرية، شهيرة بهذا الاسم الرسالة التدمرية. قال رحمه الله: الظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها. ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعثها وجمع شملها وتقليل معانيها لقارئها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه، وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود. وسميته تقريبا التدمرية، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده إنه جواد كريم. نعم. إذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لخص الرسالة التدمرية في تقريبا التدمرية، لخصها ليقرب معانيها ويلم شعثها ويجمع شمل ما تفرق فيها. قال رحمه الله: بين المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. إذن ألف هذا الكتاب بناء على طلب بعض الناس أن يرخص لهم مضمون ما سمعوه منه في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، إذا ألفها بناء على طلبه بعض الناس. نعم. ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. سوى الأول لإجابته لهذا الطلب أو لقوله بوجوب الإجابة أن الحاجة إلى فهم هذين الأصلين ماسة، وهما التوحيد والصفات والشرع والقدر. الحاجة ماسة إلى فهم هذين الأصلين، التوحيد والصفات والشرع والقدر، وبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال في هذين البابين. الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق دارا وبالباطل دارات، فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتج إلى البيان. إذن السوء الثاني هو أن يلقي ويصفي مذهب الحق من أقوال أهل الباطل، فإن من الناس من خاض في هذين الأصلين بالباطل في التوحيد والصفات وفي القدر والشرع، فلما تكلم في هذين الأصلين من تكلم بالباطل وجب الرد عليهم وبيان الحق من الباطل، لكي لا يلتبس الحق بالباطل بيّن المؤلف رحمه الله أو كتب هذا الكتاب إحقاقا للحق وإبطال الباطل. قال رحمه الله: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائم بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستفيد عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. نعم. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر. قبل ذلك لابد أن نعرف تقسيم الكلام عند أهل البلاغة أنه قسمان: خبر وإنشاء. خبر وإنشاء. الخبر هو ما يقابله التصديق والتكذيب، وما يقابل بالتصديق أو التكذيب، والإنشاء ما لا يقابل بالتصديق والتكذيب. ولعل هذا التعريف هو أدق من القول بأن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. الأولى أن نقول الخبر هو ما يقابل بالتصديق والتكذيب، لأن القول الأول لو قلنا الخبر هو ما يحتمل صور الكذب، الخبر يشمل خبر الله وخبر رسوله، فلا يقال في خبر الله أنه يحتمل صور الكذب ولا يحتمل، بل هو حق وصدق، ما في احتمال، بل هو واجب تصديقه وواجب أن يصف بالصدق. لذلك الأسلم أن نعرف الخبر من جهة المخبر، فنقول الخبر هو ما يقابل بالتصديق والتكذيب، من الطرف الثاني نقول هو ما يقابل أو هو ما يقابل نعم بالتصديق أو التكذيب، هذا الخبر سواء كان خبر الله أو خبر رسوله أو خبر غيره، خبر غير الله ورسوله، وكل خبر هذا حده يقابل إما بالتصديق أو بالتكذيب، هذا خبر. أما الإنشاء فهو ما لا يقابل بالتصديق والتكذيب، مثل أمر والنهي، اجلس لا تخرج، لا يقال أن أصدق أو كذبت، فالإنشاء ما لا يقابل بالتصديق والتكذيب. فالكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، لماذا؟ لأن مسائل التوحيد والصفات مسائل خبرية، مسائل خبرية، والخبر إما أن يكون بإثبات شيء أو نفي شيء، جاء زيد لم يحضر زيد، الخبر إما أن يكون مثبتا أو يكون منفيا، إن زيدا قادم إن زيدا ليس بقادم، كله خبر. والمسائل التوحيد والصفات هي من مسائل الخبرية العلمية، والخبر إما أن يكون منفيا أو يكون مثبتا، ولهذا قال الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات، الخبر إما أن يكون في إثبات شيء أو في نفي من قبل المتكلم، والمقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل من؟ المخاطب أو المخبر، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص وواثرة المخلوقات. لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، فلا إله إلا الله جملة خبرية تشتمل على نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى وحده، هذا خبر يقابل بالتصديق من المؤمنين، وقد قابله المشركون بالتكذيب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الكلام في التوحيد والصفات من هذا الباب، كذلك في الصفات ليس كمثله شيء، نفي للمثيل وهو السمع البصير، إثبات السمع والبصر جملة خبرية، هذه جملة خبرية فيها نفي وفيها إثبات، فيها النفي وفيها الإثبات، فالواجب أن نصدق الخبر سواء كان نفيا أو إثباتا، أن نقابله بالتصديق خبر الله تعالى في باب أسمائه وصفاته. ثم ذكر مثالا لذلك، نعم الله مثال ذلك قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه كلها جملة خبرية فيها نفي فيها إثبات. نعم. ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. لا تأخذ سنة ولا نوم نفي للنوم، ونفي النوم يتضمن ماذا؟ إثبات كمال الحياة، كما مر معنا في دروس القاعدة مثلا أن النفي ليس مرادا النفي المحض مجرد، بل مراد إثبات كمال ضد الصفة المنفية، لأنه قد يكون النفي عما ليس بقابل للصفة، كما لو قلت الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، فهل نفي الظلم على الجدار محمد الجدار؟ لا، لأنه غير قابل للظلم، غير قابل للظلم، فلا يكون هذا مدحا، إنما المدح يكون بالنفي الذي يتضمن صفة مدح، فنفي النوم يتضمن إثبات كمال الحياة. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب الداخلي بين الأمر والنهي من قبل المتكلم المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب، لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، أو مكروها لله ورسوله فيكون منهيا عنه. الكلام في الشرع والقدر، الكلام في الشرع واضح، الشرع وهو افعل لا تفعل، الأمور الشرعية الأمور الشرعية الواجبات والمحرمات، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذه افعل ولا تفعل، هذه مسائل شرعية، وهذه ليست أخبار إنما هي أوامر ونواهي، وهي جمل طلبية، جمل طلبية افعل لا تفعل. فالكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب، ويشكل هنا ذكر القدر إلا أن يخرج بأن يقال القدر يقابل قدر بعمل، وهو الصبر والرضا، فإما أن يقابل المسلم قدر الله تعالى إذا كان مصيبة، إما أن يقابلها بالصبر فيجر، أو يقابلها بالسخط فيأثم، فيكون القدر تكليف من التكاليف أي تقابل بفعل هل يصبر أو لا يصبر، كما قال تعالى أتصبرون وكان ربك بصيرا. ففيه معنى الطلب، القدر فيه معنى الطلب، لأنه هو طلب للصبر أو طلب للشكر إذا كان نعمة، ففيه معنى الطلب بالشكر عند الرخاء أو الصبر عند البلاء، فيه معنى الطلب بالشرع والقدر، لأن القدر إما أن يكون خيرا فيشكر عليه إذن هو طلب للشكر، وإما أن يكون مصيبة فيكون طلبا لماذا؟ للصبر. فالكلام في الشرع والقدر من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي، يفعل لا تفعل من قبل المتكلم، والمقابل بالطاعة والمعصية من قبل المخاطب. المخاطب إما أن يقابل الأمر والنهي بالامتثال، أو يقابله بالمخالفة بالمعصية، لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. المثال مثال ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ففي قوله واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به. والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما وحكمهما معلوم، في حقيقتيهما، والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكمهما معلوم. طيب ما الفرق بين الخبر والطلب؟ مرة معنا الخبر هو ما يقابل بالتصديق والتكذيب، والطلب هو ما يقابل بالامتثال أو الترك بالطاعة والمعصية. نعم. فالواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، لقوله تعالى الواجب إزاء الخبر التصديق، والواجب إزاء الطلب التطبيق. في القرآن إما أخبار تصدق أو أحكام تطبق أي تمتثل، نعم، تصديقا لا تكذيب معه وإيمانا لا كفر معه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ولا فيها لطيف من لطائف، وهي أن الله تعالى وصفهم بالإيمان وأمرهم بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنوا فعل ماضي وآمنوا فعل أمر، فأخبر أنهم آمنوا وأمرهم بأن يؤمنوا، لذلك لا يستغني الإنسان عن التذكير بالإيمان والتوحيد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهم آمنوا والله يقول لهم آمنوا، ازدادوا إيمانا واثبتوا على إيمانكم وقووا إيمانكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إذا فيها أن أهل الإيمان يؤمرون بالإيمان. والواجب على العباد إذا الطلب امتثاله عن الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحبوب، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الواجب إزاء الطلب هو الامتثال، افعل لا تفعل، هذا الواجب، أطيعوا الله ورسوله، لا تشركوا بالله شيئا، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهكذا. الواجب تجاه أو إزاء الطلب الامتثال. الطلب إما أن يكون أمرا فيفعل، وإما أن يكون نهيا فيترك أو يجتنب. هذا هو الواجب في الطلب. نواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.